آله وصحبه وسلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة والإيمان سبب في نيل جنات الفردوس، والآيات الموضحة لكون العمل الصالح سببا في دخول الجنة كثيرة جدا، كقوله تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسببه، وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. تنبيه: فإن قيل هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يرد بسببه إشكال على ذلك، والجواب أن العمل لا يكون سببا لدخول الجنة إلا إذا تقبله الله تعالى، وتقبله له فضل منه، فالعمل الذي هو سبب لدخول الجنة هو الذي تقبله الله بفضله، وغيره من الأعمال لا يكون سببا لدخول الجنة. وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه أخر، هذا أظهرها عندي، والعلم عند الله تعالى. وقد قدمنا أن النزل هو ما يهيئ من الإكرام للضيف أو القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذكره المؤلف رحمه الله من البيان من أن سبب دخول الجنة الأعمال الصالحة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فإن وجد عمل صالح وفي مقدمة العمل الصالح صحة العقيدة والاجتناب للشرك بجميع صوره ووسائله، وأقيمت الشعائر التعبدية أركان الإسلام والإيمان والإحسان والرضا بالحلال عن الحرام، اجتناب المآثم، فهذا سبب عظيم يوصل إلى رضا الله وإلى دار كرامته. ولا شك أن كل عمل صالح توفرت شروطه وانتفت موانعه فهو مقبول عند الله، وإذا قبل العمل عند الله كان سببا عظيما في دخول الجنات ولا شك. والشروط أن يكون العامل للصالحات مخلصا في عمله لله وحده دون سواه، إن صلى يصلي يرجو رحمة الله، وإن زكى كذلك، وإن صام، وإن تصدق، وإن قرأ القرآن، وإن تعلم أو علم، يقصد بذلك كله وجه الله والدار الآخرة. هذا شرط. والشرط الثاني أن يكون مصيبا في عمله، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، وإذا صلى تطهر وصلى تطهر كما تطهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته، وصلى كذلك، كما صلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلم أمته يكون العمل صوابا. فإذا توفر هذان الشرطان مع صدق العزيمة وصحة المعتقد فالعمل مقبول، هذا ما دلت عليه نصوص الشرع. والله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقون هم الذين أصابوا في أعمالهم وأخلصوا لله عز وجل في جميع أعمالهم كذلك. ودخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته، واقتسام منازلها بصالح الأعمال. مهما عمل العاملون فإن دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته، وأعمالهم التي أسلفوها في الأيام الخالية إنما هي تكون سببا لاقتسام منازلهم في الجنة. فليس أهل الجنة في الجنة سواء، بل بينهم من التباعد بحسب أعمالهم كما بين السماء والأرض في قصورها وخيامها ونعيمها ودرجاتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وكل من جاهد نفسه على الطاعة فله حظه ونصيبه وقسمه من هذه المنازل العالية. إذن دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته، واقتسام منازلها بصالح العمل، كما قال الله عز وجل: لا إله إلا الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تتراءون الكوكب الغابر في الشرق أو الغرب، في الأفق الشرقي أو الغربي، لتفاضل ما بينهم. وأنت إذا نظرت إلى الكوكب في الأفق الشرقي من السماء أو الأفق الغربي من السماء رأيت من البعد ما لا تستطيع أن تحدده أبدا. هكذا بين أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة، كإنسان واقف في الأرض وهو ينظر إلى الكوكب في أفق السماء الشرقي أو أفق السماء الغربي، هكذا التفاضل بين أهل الجنة بصالح العمل الذي أسلفوه في الحياة الدنيا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل الله على المؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. والميل 2 كيلو أو يقل قليل، ينقص قليل. هذا له أهلون في زواياها، له أهلون فيها لا يرى بعضهم بعضا. للمؤمن لؤلؤة مجوفة، خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. وكم له من النعيم من الخدم والولدان والزوجات الحسان والنعيم المقيم الذي لا يحصيه ولا يعلم وصفه على سبيل التمام إلا الله تبارك وتعالى. فهنيئا للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. وعمل الصالحات يحتاج إلى صبر. عمل الصالحات لا يقدر عليه إلا الصابرون. وترك المعاصي لا يقدر عليها إلا الصابرون. والتسليم لأقدار الله عز وجل لا يقدر عليها إلا الصابرون. إذن فالصبر أصل أصيل في من الأسباب الموصلة إلى رضا الله وإلى دار كرامته. طاعة تصبر عليها بمعنى تؤدي ما فرض الله عليك وأوجب، وتلزم نفسك أيضا فتتقرب إلى الله بنوافل العبادات بما تيسر لك من الذكر والقرآن وبما استطعت عليه من الصلاة والصدقة وبما تقدر عليه من كلمة المعروف والنصيحة إلى غير ذلك من أبواب العمل الصالح الأقوال والأعمال. لا يفعلها إلا الصابر. وانظر إلى نفسك عندما تكون في حاجة إلى النوم وجاء الفرض، أو عندك شغل شاغل من مشاغل الدنيا وحل فرض من فرائض الله، يتبين صبرك وعدم الصبر. إن قدمت حق الله فأنت من الصابرين، وإن قدمت حظ نفسك فلست من الصابرين. كذلك الصبر الثاني عن معصية الله، فالنفس من طبيعتها تميل إلى المعاصي، تميل إلى الشهوات، سواء شهوة المال أو شهوة الفرد أو شهوة البدن أو شهوة السمع أو شهوة البصر أو شهوة القلب إلى غير ذلك مما تشهيه الحواس والجوارح. فإن رفضت متطلبات الحواس والجوارح والنفس الأمارة بالسوء، رفضت مطالبها التي تسخط الله تبارك وتعالى عليك من الأقوال والأعمال، فأنت من الصابرين. وإن لبيت مطالبها فأخذت المال الحرام ونظرت إلى الحرام وتكلمت بالحرام وأكلت من الحرام ووقعت في جريمة النظر إلى الحرام إلى غير ذلك فلست من الصابرين. الصابر دائما يحبس نفسه عن فعل المعصية لأنه يعرف أن المعصية سبب في غضب الله عز وجل عليه، وإذا غضب الله على العبد عذبه. وصبر على أقدار الله عز وجل، فما من قليل أو كثير يجري على العبد في هذه الحياة إلا وقد جرى به القلم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. قد جرى به القلم فلا يتخلف من خير وشر وإحياء وإماتة ووجود وعدم وإيمان وكفر وطول عمر وقصره ومصائب على اختلاف أنواعها. حتى الشوكة التي تصيبك في يدك أو رجلك قد جرى بها القلم أنها تصيبك، وأنت الواجب عليك أن تؤمن بذلك، أن تؤمن بذلك وبكل شيء يحصل من أقدار الله التي تجري على العباد من السراء والضراء. فالسراء مقدرة، نعم الله التي تسرك قدرها الله، والضراء مقدرة تقدرها الله عز وجل، سواء بالموت أو بالمرض وبالفقر أو بالمصائب المتعددة المتنوعة، الخوف، هذا كله قد قضاه الله وقدره، ولا يمكن أن يتخلف منه مثقال ذرة. فعقيدة المؤمنين ثابتة، تصيبك الشوكة أو يلدغك برغوث في بعض أجزاء جسدك تؤمن بأن الله قد قدر عليك ذلك مهما كان الحذر، ولكنك مأمور بالأخذ بالأسباب، تتوقع الشر، تتوقع مع إيمانك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليخطئك. ولا يجد عبد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان حتى يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه عقيدة المؤمنين. ثم إيماننا بالقدر على هذا الأساس لا يكون لنا حجة في فعل المعاصي والتقصير في الطاعة أبدا. لا يجوز لأحد أن يقتحم المعصية ويقول قدر الله عليه، ثم يقصر في الطاعة، لا يصلي، يسمع الندى فلا يأتي إليه، لا يصوم، لا يفعل الخير، ثم يقول لو أراد الله لي وقدر لي لفعلته. هذا عجز وهذا حمد، لأن الله عز وجل أمرنا بالعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أمرنا بالعمل بل وبالمبادرة، بالمبادرة أي العمل بدون تشويش، كل شيء في وقته، 5 صلوات في وقتها واجب، وفي أي مكان في المساجد التي أمر الله أن تبنى في الأرض وجعلها خير البقاع، تطمئن فيها النفوس ويعلم فيها الفقه الإسلامي، وتكون فيها الموعظة، وتكون فيها الخطبة واللقاء بين الإخوان والتعرف، كل يتعرف على حال إخوانه، وأمور دينية واجتماعية واقتصادية كلها تتوفر في صلاة الجماعة وفي الاجتماع في بيوت الله. فإذا وقع الشر عرفنا بأن الشر والخير مخلوقان لله ومقدران من الله، لكن ليس لأحد حجة أن يقتحم الشرور والمعاصي ويقول قدر الله، لو شاء الله ما فعلته. هذا قول المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وهي حجة باطلة فاسدة، لأن الله عز وجل أمرك بالعبادة وأقدرك عليها، فما حجتك بعد أن أمر العلي الأعظم القادر على كل شيء الذي بيده الثواب والعقاب أمرك أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، ويترتب على هذا الفعل رضا الله وجنته، ونهاك أن تفعل كذا وأن تفعل كذا، ما بقي لك عذر إذا قصرت في الطاعة بعد أمر الله لك، ولا عذر لك أيضا أن تقتحم المعاصي وتتجرع على الله وتستهين بعظمة الله فتقع فيها ثم تقول قدر الله. هذا شرع الله، وهذا هو حقيقة الإيمان، الإيمان بالقدر، وما عدا ذلك يعتبر أماني ويعتبر ضلال وانحراف في الفكر وانحراف في السلوك وفي الاعتقاد. الشاهد من هذا بارك الله فيكم، هو أن الأعمال الصالحة سبب في رضا الله وسبب في دخول جنة الله، والدخول للجنة إنما هو بمحض فضل الله ورحمته لا بالأعمال. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالعمل سبب في رضا الله عز وجل ليدخلك بفضل رحمته الجنة، وأما الأعمال التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها المتسابقون فإنهم يقتسمون بها منازل الجنة العالية، وكم فيها من منازل لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، لأن شأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع السوط معروف، عندما تضع سوطك في الأرض أي شيء نقص من الأرض، ما نقص شيء. هكذا الدنيا في الآخرة لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ويوم القيامة أدنى أهل الجنة منزلة يقول الله له إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مثل الدنيا وعشرة أمثالها، من يوم أوجدها الله إلى أن ينهيها. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلاهم منزلة؟ أعلاهم منزلة قال الله في حقهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم ماذا أعد الله لك من درجات الجنة ونعيم الجنة، لا تعلم حتى ينزلك الله منازلك في الجنة. وما الحياة إلا برهة، زمن يسير جدا، ولو طال العمر إلى 100 سنة فهو عمر قليل بالنسبة إلى الحياة الباقية الدائمة التي إذا توفق العبد في حياة العمل وقام بما فرض الله عليه وأوجب وابتعد عن المحارم وكان همه الدار الآخرة، هذا هو الذي يحيا ويسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وكم من صفات وصف الله عز وجل بها الجنة وأهلها لتكون أمة القرآن راغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها أي الجنة ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، دائما شاب ودائما نظيف، لأن الجنة دار طيبة لا يجاور الله فيها إلا طيب من مخلوقاته، لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، كل ذلك يكون رشف وهو كريح المسك، طعامهم وشرابهم إنما هو رش من أجسادهم، لا بول ولا غائط ولا امتخاط ولا أذى، الثياب لا تبلى والشباب كذلك لا يهرم صاحبه ولا هناك أي أذى في الجنة أبدا، لأنها دار الكمال والجمال والنعيم المقيم، وكل شيء له سبب لا بد من الاتيان بالأسباب. وأما التسويف

ويقبلوا عليك ويكبروك ويعظموك، فهذا ليس له أجر عند الله عز وجل، وإنما عمله حابط، لأنه ما قام لله، قام للناس بهذا العمل. ومن هنا وجب مجاهدة النفس على الإخلاص. لا خرج الإنسان من بيته إلى صلاته يسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل وهذا الخروج خالصا لوجه الله الكريم. إذا تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة يسأل الله أن يقبلها منه وأن يخلص فيها، لا يكون لقصد أن يقول الناس إنه يفعل كذا ويعمل كذا. إذا أصلحت بين الناس، إذا نصحت، إذا علمت، كل ذلك يجب أن تتوجه إلى الله عز وجل ليكون عملك هذا خالصا له ويثيبك عليه، والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والمهم أنك تجاهد نفسك حتى تتخلص من هذه الأدواء من الرياء في العمل، سواء الرياء الأكبر أو الرياء الأصغر. الرياء الأكبر أن يكون العمل من أجل الناس ليس لله فيه شيء، هذا كالشرك الأكبر. والرياء الأصغر هو الذي يطرأ على الإنسان في عمله، يطرأ وهو يعمل، إما يصلي وإما يقرأ وإما يدعو وإما يعظ، يطرأ عليه فيزيد فيه من أجل نظر الناس إليه، فهذا جعل للشيطان حظ من عمله، وإن كان أصل العمل لله لكن جعل للشيطان حظا من عمله. عليه أن يلجأ إلى الله، لأن النفس ضعيفة، إذا أحس بشيء من ذلك أنه زين عمله ليمدح ويثنى عليه، عليه أن يلجأ إلى الله صادقا في إخلاص العمل، كما ورد في الأثر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. هذه كفارة للذي يطرأ عليه القصد السيء، مع أنه قصد العبادة أولا، لكن طرأ عليه قصد آخر أشرك مع الله فيها في العبادة غيره. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بهؤلاء الثلاثة ليكون أمام الناس في سائر أعمالهم: بعالم ومجاهد ومتصدق. كانوا في الدنيا، العالم ما تعلم العلم إلا ليقال فلان عالم، ليس له قصد أن ينقذ نفسه من الجهل ويعمل بالعلم، لا يعمل بعلمه، له قصد واحد وهو أن يمدحه الناس ويقبلون عليه أن فلان عالم، لا يريد أن يعمل بالعلم ولا يعلم العلم لوجه الله تبارك وتعالى. هذا خطر عظيم، والله علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، يعلم النيات اللي محلها القلب، فيؤتى به يوم القيامة ويقال له: ماذا عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته فيك، أي لأجل الله، والله يعلم إنه لكاذب. فيقال: تعلمت ليقال عالم، فقد قيل، يعني ما فيه جزاء وثواب لك إلا ما قاله الناس في الدنيا، الآخرة ليس له حظ. فيسحب على وجهه الذي هو أشرف الأعضاء ويلقى في النار. والمتصدق الذي يتصدق يرائي من أجل أن يمدحه الناس ويثنوا عليه الناس، ليس له قصد أجر الصدقة، لا يريد أجر الصدقة، يريد ليقال فلان من أهل الصدقة، فلان جواد، فلان كريم، فلان كذا وكذا. فيوم القيامة يسحب على وجهه في النار، لأن الله علم نيته لأنه العالم بالأول والآخر، ومثل ذلك المجاهد جاهد ليكون له الذكر بأنه شجاع وبطل وكذا وكذا، ما جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ونصرة للإسلام، جاهد ليمدح ويكون له الذكر في الناس بأنه شجاع قتل وفعل وسلب، فليس له عند الله يوم القيامة إلا الجزاء من جنس عمله، يسحب على وجهه حتى يلقى في النار، وهكذا بقية الأعمال. فالمهم الواجب علينا أن نرحم أنفسنا ونلجأ إلى الله عز وجل، فالقلب ضعيف والنفس أمارة بالسوء، إذا تقدم الإنسان منا بشيء من العمل عليه أن يسأل الله عز وجل أن يكون فيه مخلصا لله، وأن يكون العمل صائبا، وأن يرجو ثواب العمل من الله ولا ينظر للناس لا عن يمينه ولا عن يساره، الناس لا يملكون شيئا لا من الثواب ولا من الإكرام. لذا قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك مع الله في القصد والنية والعمل. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا عملت العمل لله ثم أحببت أن يمدحك الناس ويثنوا عليه فقد جعلت مع الله شريكا في العمل، فالله لا يقبل أن يكون معه شريك في العمل، كما في هذا الحديث القدسي تركته وشركه. والله تبارك وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويقول عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فنعالج أنفسنا من الرياء ومن السمعة ومن العجب بالعمل، إذا رأينا من أنفسنا أن عملنا وعملنا لا نعجب، بل دائما الإنسان يهضم نفسه ويهضم حقه ويرى مهما قدم يرى أنه ما قدم شيئا، بل يرجو رحمة الله ويطلب من الله العون على كل عمل ديني ودنيوي. من عمل عملا عاد فقط، لأن الناس مثلا في قومه أو مجتمع يعملون مثلا عمل عادة العادة ليس ابتغاء من شرط قبول الأعمال والثواب عليها النية، أما العمل عادة لا يقبل العمل عادة غير صحيح، فرق بين العبادة وبين العادة. فالمسلم الواعي يجعل كل تصرفاته عبادة، وعلى رأس العبادات العبادات المفروضة أو الواجبة أو المستحبة. نعم تفضل. أسئلة عبر شبكة الإنترنت، يقول السائل هل إذا رأينا شخصا يمشي ويجالس أهل البدع يسوغ لنا أن نطبق عليه قاعدة السبب في التصنيف، أي أنه من يجالس أهل البدع فهو منهم؟ على كل حال أن من جالس أهل البدع تأثر بهم، ومن جالس أهل السنة تأثر بهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وهو

وتقييمه، معرفة القيمة إذا كان يريد أن يخرج نقودا لا يريد أن يخرج منه، يخرج نقودا إذا قدره العارف بالأثمان بألف ريال أو عشر ألف ريال، ففي الألف خمسة وعشرين ريالا، والذهب ثابت لصاحبه ويخرج عنه نقودا في أوراق العملة. نعم. يقول السائل: امرأة ختنت طفلة وبعد أيام من الختان سال دم منها على إثر الختان سبب موت الطفلة، السؤال ماذا يلزم الختنة؟ هذا قد أجبت عليه. أجبت عليه في الأسئلة هذه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.